فإن من أخطاء الصلاة قراءة القرآن في الركوع، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فالواجب على العبد إذا أراد الركوع وكان يقرأ فعليه أن يقطع القراءة ويسجد مباشرة. وهذا الخطأ يعني غالبا يحدث في المسبوق، بعض الناس إن جاء مسبوقا وقرأ الفاتحة أي شرع في الفاتحة أو في أي صورة أخرى وركع الإمام تجده يركع وهو لا زال يقرأ القرآن، وهذا خطأ. فالواجب عليه متى ما ركع الإمام أن يقطع القراءة ويركع مباشرة، والله أعلم.